سمع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: قوله وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا. تلحقه يعني الفعل. وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا فقامت هند وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم، وفي حقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة، والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند، وفي الجمع نحو قالت الأعراب، إلا جمعي التصريف فكمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات، وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف. واضح الكلام؟ واضح؟ ها؟ ها؟ طيب. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحكم الرابع من أحكام الفاعل، وهو أنه إن كان مؤنثا لحقت فعله علامة التأنيث، وهي داء ساكنة في آخر الماضي نحو قامت هند وطلعت الشمس، وتاء متحركة في أول المضارع نحو تقوم هند وتطلع الشمس، وتاء التأنيث مع الفعل لها حالتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفقرة تكلم عن حكم لحاق تاء التأنيث للفعل إذا كان الفاعل مؤنثا. ما حكم لحاق هذه؟ إذا كان الفاعل مؤنثا فما حكم لحاق تاء التأنيث بالفعل؟ ابن مالك رحمه الله يقول: وتاء تأنيث فعل الماضي إذا كان لأنثى، إلى آخر الكلام. ولها حكمان كما ذكر: حالة وجوب وحالة جواز. وجوب بمعنى أن لو سقطت لعد كلامك مخالفا للغة العرب. هذا الحكم الرابع وهو لحاق تاء التأنيث، وتلحقه جوازا وتلحقه وجوبا. طيب، وهو إن كان مؤنثا لحقت فعله علامة التأنيث وهي تاء ساكنة في آخر الماضي نحو قامت ساكنة، وقد تحرك لالتقاء الساكنين، أو تاء متحركة في أول مضارع نحو تقوم هند وتطلع الشمس. طيب، ما حكم لحق تاء التأنيث لذلك الفعل؟ يقول: حالة وجوب وحالة جواز. نشوف الواجب. فالواجب، قال رحمه الله: فالواجب في موضعين، الأول أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقيا، اسما يعني لا ضميرا، وظاهرا يعني ليس أيضا ضميرا. نعم، اسما ظاهرا يعني ليس ضميرا. قال رحمه الله: حقيقي التأنيث، وحقيقي التأنيث بمعنى ليس مجازي التأنيث. ونريد أن نعرف الآن الفرق بين الحقيقي والمجازي. الحقيقي هو الذي يلد ويتناسل ولو عن طريق البيض والتفريق كما يقول، وعكسه هو الذي لا يتناسل. فالشمس الآن مؤنث لكنها لا تتناسل، والمرأة والنعجة والناقة هذا مؤنث ويتناسل، فهذا مؤنث حقيقي، بمعنى ما له فرج فهو حقيقي، وما ليس له كذلك فهو مؤنث مجازي. فعندنا مثلا المرأة والنعجة والناقة، كل هذه والفتاة والطالبة كل مؤنث حقيقي. وأما الشمس والنار والدار هذه مؤنث لكنه غير حقيقي. نعم. قال رحمه الله: ليس مفصولا عن فعله ولا واقعا بعده. ليس مفصولا عن فعله، الفعل وبعده الفاعل، فلو فصل بينهما فاصل فإن العناية بالفاعل تقل. الآن لما يأتي الفاعل وبعده مباشرة الفعل وبعده مباشرة الفاعل يكون أكثر عناية بالفاعل، فإذا تأخر الفاعل قليلا قلت العناية به، لأن فصل بينه وبين الفعل فاصل، أي فاصل. نعم. قال رحمه الله: ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة. ولا واقع أيضا بعد نعمة أو بئسة، لأن لها حكما سيأتي إن شاء الله مع نعمة وبإسمة. نعم. قال رحمه الله نحو عادة زينب. الثاني ما شوف ليش ما احتاج تقول عز قال رحمه الله بس ليش حنا قلنا رحمه الله في الأول ها كذا أوفر للوقت كذا ها وعسى ما يفصل ولا فنقول رحمة الله على الجميع المؤلف والشارح رحمهم الله وغفر لهم وأثابهم الله. نعم أحسن الله. الثاني حتى أحسن الله إليك أيضا تكفينا أول مرة ها تكفي واحد مرة بس ها طيب. الله يحفظك كذا عشان ما ينفصل بس ما ينقطع الحديث. نعم تفضل. الثاني أن يكون الفاعل ضميرا مستتر. طيب الأولى أن يكون الفاعل اسما ظاهرا بمعنى ليس ضميرا حقيقة التانيث يعني ليس مجازا التانيث ليس مفصولا عن بفعله بأي فاصل سواء كان الفاصل أي فاصل أي فاصل مفعول أو ظرف أو جر مجرور أو أحد المفاعيل هذا تقل العناية به أو بأي كلام آخر. طيب ولا مفصول ولا واقعا بعد نعمة وبئس لأن لها أحكام نعمة وبئس سيأتي أن لهما حكما يختلف عن بقية الأفعال. الثاني أن يكون الفاعل ضميرا مستترا. أيوة الأول أن يكون اسما ظاهرا. طيب نأخذ مثال عادة زينب طبق هذه الشروط على زينب. هل الفاعل اسم ظاهر؟ نعم ليس ضميرا. هل حقيقة التانيث؟ نعم زينب حقيقة التانيث. هل في فاصل بين الفعل عادة وزينب؟ ما في إلا تاء التانيث وهي تابعة للفعل. طيب وهل واقع بعد نعمة بيسا؟ أيضا لا. إذن ما حكم التانيث هنا؟ يجب بمعنى لو قال عادة زينب نقول غلط عادة زينب وقام عائشة غلط ونجح فاطمة غلط إذا لازم تقول نجحت هذا الماضي وفي المضارع تقول تنجح فاطمة تقوم زينب وهكذا. إذن المضارع يؤنث بتاء متحركة في أوله والماضي بتاء ساكنة في آخره. الثاني أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث. أيوة نحو نجلاء وصلت رحمها. طيب نعرف نجلاء مبتدا ولا فاعل؟ طيب لماذا العرب فاعل هي التي وصلت ما طيب ورا ما يعرف فاعل ها إيه ورا ما خلي الفاعل موجود وشو نقدر عندنا فاعل عندنا الفاعل كيف نقدر وعندنا فاعل زيد حضر طيب ما يخاف لكن ورا ما نجعله فاعل ونقول بنا نحتاج إلى ضمائر ونحتاج إلى شيء لحظة ها طيب ما كنت عارف فاعل فاعل مقدم ونجح زيد فاعل ونجح طيب رمى يتقدم وش السبب لازم له. ايوه هذا نريده لانه يلتبس بالمبتدا يلتبس بالمبتدا فلا يدري السامع هل هو مبتدا والفاعل ضمير مستتر او هو فاعل مقدم ونحن قلنا لكم قاعدة عامة ما هي إذا خيب اللبس رجع الأصل أنه مبتدا بني على أنه مبتدا وليس فاعل يوقع في لبس. نعم واضح يا شيخ لأنه في لبس أما كله لأنه يجب أن يتأخر. طيب لماذا يجب أن يتأخر هذا السؤال. نعم فاعل وصلت ضمير مستتر جوازا تقديره هي أو يعود على مؤنث. طيب إذن الحالة إذا الخبر ليس هو الفاعل. طيب بعضهم يمكن يجعله مبتدا وخبر والجملة خبر لكن هذا رأي الكوفيين. أما البصريين فيقول ابن مالك فيهم وما له محل إعراب لدى أئمة البصرة حيث وجد ضمير الفصل ليس له محل وقد يرى مبتدا وذا يعني التزم بالمذهب الكوفي لأن ما بعد إلا ليس هو الفاعل في الحقيقة وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا وهو مذكر والتقدير ما قام أحد إلا هند. يقول إن ما قام إلا هند إن الفاعل في الحقيقة هو محذوف تقديره ما قام أحد إلا هند ما قام أحد إلا هند فالفاعل هو أحد وليس هند وأحد مذكر واحد مذكر. إذن مع إلا، مع إلا الفاعل يعني الأكثر والمشهور فيه المذكر، يقول ما قام إلا هند، ولا تقول ما قامت إلا هند، ما نجح إلا فاطمة، ولا تقول ما نجحت إلا فاطمة، والحذف مع فصل بإلا فضلا، كما زكاة زكى إلا فتاة ابن العلا. نعم يجوز، لكن خلاف الأكثر. الثالثة أن يكون العام، الثالث من ماذا؟ من المسائل التي يجوز فيها تأنيث الفعل وتذكيره. نعم. الثالثة أن يكون العامل نعمة أو بئسة، نحو نعمة المرأة فاطمة ونعم المرأة فاطمة، يجوز الوجهان. وإنما جاز الوجهان لأن الفاعل مراد به الجنس، فأشبه جمع التكسير الذي يجوز فيه الوجهان في أن المقصود به متعدد. والحذف والفصل مع الحذف مع فصل بإلا فضلا، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بين. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بين. فإذا قلت نعم، نعم الفتاة أو المرأة فاطمة، فأنت لم تمدح المرأة ولم تمدح فاطمة، إنما مدحت الجنس، والجنس مذكر، فكأن قلت نعم هذا الجنس، ولم تقل نعمة فاطمة ولا نعمة المرأة. وفاطمة هنا هي المخصوص بالمدح، وقد مدحت مرتين، مرة مع الجنس كله، لأنك مدحت النساء كل الجنس فدخلت معه، ثم خصصتها أيضا بمدح آخر. فهذا هو السبب في جعل الفاعل مع نعمة من الأشهر فيه ماذا؟ عدم التاء. نعم. والأحسن أن يأتي بلا تاء لأن المقصود الجنسي. نعمة فاطمة. لا هو أسلوب ما هو صحيح. نعمة فاطمة. نعمة فاطمة. إيه أقول يعني ليس أسلوبا إلا على تقدير الحد، إنما نعمة المرأة، نعمة الطالب، نعمة الرجل، نعمة كذا هذا. قال الرابعة أن يكون الفاعل جمع، واضح؟ لا لا ما كمل الثالثة. ونعم أرفض، وإنما جاز الوجهان، وإنما جاز الوجهان لأن الفاعل مراد به الجنس. الجنس ما هو الجنس؟ جنس النساء، جنس الرجال، جنس الطلاب. نعم. فأشبه جمع التكسير الذي يجوز فيه الوجهان في أن المقصود به متعدد. التكسير يا أخوان سيأتينا الجمع التكسير يجوز فيه الوجهان، فتقول قام الطلاب وقامت الطلاب، ورجع الرجال ورجعت الرجال، فيجوز الوجهان. والتاء مع جمع سوى السالم من مؤنث مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، الجمع المذكر السالم هذا يجب التذكير، لكن الباقي أو السالم يجب التأنيث، وبقية الجموع كلها يجوز لك الوجهان. قامت الرجال وقام الرجال، وجاء الطلاب وجاءت الطلاب، حضر الأساتذة وحضرت الأساتذة، كله يجوز مع الجمع. شو السبب؟ لأنه جمع التكسير، وجمع التكسير شبيه بالمؤنث. تعرفون كلام الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. قال الرابعة أن يكون الفاعل جمعا لمذكر أو مؤنث، فالمذكر نحو بدأ العمال وبدأت العمال، تكسير يعني جمع تكسير، نقول فاعل جمعا جمع تكسير. نعم. قال تعالى قالت الأعراب، والمؤنث نحو عرفت الفواطم قيمة الحجاب أو عرف. نعم. فحذف التاء على تأويله بالجمع فيكون مذكر المعنى، جمع يعني كان قلت مثلا عرف هذا الجمع قيمة الحجاب، عرف هذا الجمع قيمة، وبدأ هذا الجمع بالعمل، والهم العمال. نعم. فيكون مذكر المعنى، فكأن العامل مسند إلى هذا المذكر، وإثبات التاء على تأوله بالجماعة فيكون مؤنث المعنى فكأن العامل مسند إليه. زين، إذا الجمع يا جماعة إما أن يكون جمع تصحيح أو جمع تكسير. جمع التصحيح يلزم مع المذكر التذكير ويلزم مع المؤنث التأنيث، وجمع التكسير يجوز فيه الأمران التأنيث والتذكير. فإن أنث فبتأويل الجماعة، وإن ذكرت فبتأويل الجمع. إن ذكرت فأنت أوله بالجمع، وإن أنث فأنت أوله بالجمع. واضح؟ قال ويستثنى من ذلك جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. استثنى أيوة. فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، فتقول حضر المدرسون بترك التاء إلى غير، كما تفعل في حضر المدرس، وتقول حضرت المعلمات بالتاء إلى غير، كما تفعل في حضرت المعلمة. إذن الجمع السالم يا أخوان يعامل كالمفرد. طيب ماذا تقول مع حضر زيد؟ تذكير وجوبا. حضر فاطمة تأنيث وجوبا، تأنيث وجوبا. كذلك الجمع تماما. إذن السالم يسلم من الجواز، والتكسير يجوز فيه الأمران. وابن مالك رحمه الله قال في ذلك والتاء مع جمع سوى السالمين ومذكر كالتاء مع اللبن والمؤنث مثله، والمؤنث يجب التأنيث. إذن قائب ما ابن هشام رحمه الله في قطر الندى يقول والسالم كمفرده، كمفرده. نعم. قوله وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهم. طيب. قال الشارح ذكر المصنف رحمه الله أربعة مواضع يحذف فيها الفاعل. مواضع حذف الفاعل. وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو إلى. الكلام على حذف الفاعل في النثر ما يحذف الفاعل في نحو ما قامت إلا هند، ولا تقول ما قامت إلا هند. شو السبب؟ لأن الفاعل محذوف تقديره ما قام أحد إلا هند، فلا تستأنف. نعم. وذكر مصنف أربعة مواضع. واحد، الأول إذا وقع قبل إلا كما في المثال السابق ما قام إلا هند. الأصل يا أخوان في الفاعل ألا يحذف. الأصل في الفاعل أنه لا يجوز حذفه، لكن يجوز حذف فعله. حذف فعله يجوز لكن هو لا يحذف. فيصح أن تقول من حضر فتقول زيد، يعني حضر زيد، لكن لا يصح أن تقول حضر وتسكت في حذف الفاعل إلا في المواضع الأربعة. أول واحد منهم إذا وقع قبل إلا، مثل ما قام إلا زيد وما قامت إلا هند وهكذا، يعني أحد. الثاني فاعل المصدر. الأول ما وقع قبل إلا كما في المثال السابق ما قام إلا هند، لكنه لا يعرب، هو في الإعراب ما تذكره. إذا قيل ما أعرب ما نافية وقام فعل ماضي، وإلا أداة استثناء ملغاة وهند فاعل، لكنه يحذف في المعنى، أما في اللفظ فيعرب حضر هند هي الفاعل، هند هي الفاعل. الثاني فاعل المصدر كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. فإطعام مصدر وفاعله محذوف، والتقدير والله أعلم أو إطعامه يتيما بالإضافة إلى الفاعل، وإطعام معطوف على قوله سبحانه فك رقبة، ويتيما مفعول به للمصدر، وذي صفة ليوم، والمسغبة المجاعة وشدة المؤونة. طيب إطعام هنا يا أخو مصدر، مصدر أطعم إطعام، والمصدر يعمل عمل فعل كما عرفنا. ماذا قال ابن مالك فيه؟ بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو معال، هذا مجرد. هذا إن كان فعله مع أن أو ما يحل محله، والاسم مصدر عمل، فإطعام في يوم يصح أن يحل محله ما والفعل أو أن والفعل، ما والفعل أو أن والفعل، أو أن يطعم في يوم ذا مسقط، أن يطعم. إذا قلت سرني اجتهادك يعني سرني أن تجتهد، أن تجتهد. طيب إذن هو مسقط. ويتيما مفعول به له، وأين الفاعل؟ محذوف، تقديره هو فاعل محذوف، محذوف. الثالث في باب النيابة عن الفاعل كقوله تعالى وقضي الأمر، في نائب الفاعل طبعا، إذا حلف نائب، إذا حلف الفاعل ناب عنه، شنو عنه؟ نائب الفاعل. بس طيب بس ينوب عن ما بس المفعول فقط، ولا الأولى أن ينوب عن المفعول؟ الأولى. في أشياء أخرى تنوب عنه؟ نعم. ها؟ وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة الحال، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر، لكن شرط أن يكون صالح للنيابة مع المفعول. كم تصير هذه؟ أربعة أشياء تنوب عن الفاعل بعد حال: المفعول به وهو الأولى، المصدر، الظرف، الجر والمجرور. مثال المفعول: أخذ الكتاب. مثال المصدر: ضرب ضرب شديد. مثال الظرف أن تقول مثلا فهم اليوم. الجر والمجرور: جلس على الكرسي، جلس تحت الشجرة. كل هذا ينوب عنه، الذي ينوب عنه أحد الأربعة الأشياء. نعم. قال الثالث في باب النيابة عن الفاعل كقوله تعالى وقضي الأمر وتقديره والله أعلم وقضى الله الأمر، وقضى الله الأمر. الرابع، لكن يحتاج أن نقول الله أعلم هنا، ما خالف وقضي الأمر. طيب هل يتصور أن يكون أحد غير الله قضى الأمر؟ قل الله أعلم. ها؟ فاستنبه أنا ما عدد في العقيدة يشتغلون. ها؟ ها؟ يعني قد يكون الملائكة هم الذين قضوا في هذا، لكن بأمر الله. طيب. الرابع. الرابع فاعل أفعل في التعجب. أفعل في التعجب. التعجب تعرفون يا أخوان له صيغتان قياسيتان هما ما أفعله وأفعل، ما أحسن زيدا وأحسن بزيد، أحسن بزيد. ما أحسن زيدا الفاعل ضمير مستتر، ضمير يعود إلى ما، وأسمع بهم وأبصر، هم قالوا ان الضمير هو الفاعل، كيف يقول الشيخ محذوف؟ كيف يقول انه محذوف؟ طيب اكمل. قال الرابع فاعل افعل في التعجب عند وجود ما يدل عليه كقوله تعالى اسمع بهم وابصر، التقدير والله اعلم. نعم فيها وابصر الثانيه. نعم فيها وابصر الثانيه صح. التقدير والله أعلم وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه. فأسمع فعل ماضي جاء على فعل ماض، أيوة جعل صيغة فعل ماض جاء على صيغة الأمر. بهم الباء حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى، مؤكد معنى. هم فاعل مبني على السكون وهو مجرور بكثرة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة البناء الأصلي في محل رفع فاعل. وقول المصنف رحمه الله ويمتنع في غيرهم، أي لأن الفاعل طيب عنده. نريد أن نقف عند أسمع بهم، كيف نعرف أسمع فعل أمر جاء على فعل ماضي جاء على صورة الأمر؟ هو فعل ماضي جاء على صورة الأمر مبني على ماذا؟ على الفتح، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة أو بمجيئه على صورة الأمر، والباء حرف جر زائد، وهم فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، هو الفاعل، هو الفاعل، والباء حرف جر زائد. أسمع بزيد، أحسن بزيد، زيد هنا مجرور في اللفظ لكنه مرفوع في المحل لأن الباء حرف جر زائد. يقول ابن مالك في غير الألفية عن يقول والصيغتين ينسب إلى الفعلية، وبر أن أفعل من الأمرية، بل هو في القول الأصح خبر وما يليه فاعل يقدر. يعني أسمع بهم، أسمع بزيد، يقول وبر أن أفعل من الأمرية، بل هو في القول الأصح خبر وما يليه فاعل يقدر. إذن ما يليه اللي هو به وبهم وبزيد فاعل. نعم. وقول المصنف رحمه الله ويمتنع في غيرهم، أي لأن الفاعل عمدة وكالجزء من الكلمة، وهذا فيه نظر، فإن هناك مواضع أخرى حذف فيها الفاعل، منها أن يكون الفاعل واو الجماعة أو ياء المخاطبة وفعله مؤكد بالنون، نحو هل تقومن بواجبكم وهل تقومن بواجبك، فإن الفاعل محذوف وهو الواو والياء، وقد مضى توضيحه في موضعه. تذكرون يا أخوان في باب التوكيد لما ذكرناه هل تقومن، تذكرون كيف عرفنا هل تقومن، وقلنا نصله هل تقومون، ثم أتينا بنون التوكيد وقلنا هل تقومونن، ثم توالى الأمثال فحذفنا نون الرفع فالتقى ساكنين فحذفنا الفاعل لأن قبله ضمة دليل عليه. تذكرون الكلام هذا أو نسيته؟ تذكرون؟ أما في مثل لتبلغن فلم يحذف الفاعل، وش السبب؟ ليس قبله ضمة تدل عليه لتبلى فظهر الفاعل، أقول لتبلغن ما حذف. أما هل تقومن فحذف، سبب حذفت النون لالتقاء لتوالي الأمثال، وحذفه الجماعة لالتقاء الساكنين مع أنه فاعل، وسبب حذفه التقاء الساكنين لكن فيه دليل يدل عليه وهو الضمة السابقة. نسينا وهل تعرفن يا هندو، وقلنا أصلا هل تعرفينن، ثم حذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال، طب ورا ما حذفنا نون التوكيد الطار يزيل حكم الثالث، هما التقى ساكنان فحذفنا الياء لأن يعني قبلها كسرة تدل عليها فصارت هل تقو من. وأما في مثل قوله تعالى فإما ترين فلم تحذف، فلم تحذف، في السبب لأن ليس قبلها كسرة تدل عليها. يقول يعني المصنف للمشارح رحمه الله هو وفقه الله، يقول يعني ان بن قول بن مالك بن هشام انه ما يوجد الا هر الاربعه، قد يوجد شيء اخر، لكن هذا نقول محذوف لعله، والمحذوف لعله انه موجود، محذوف لعله انه موجود، والله تعالى اعلم. نعم تفضل. قال قوله والاصل ان يلي عامله وقد يتاخر جوازا، والاصل ان يلي الفاعل عامله، يعني كانه فيه تقدير. نعم. وقد يتأخر جوازا نحو ولقد نحو جاء دائما خلف نحو ولقد جاء آل فرعون النذر وكما أتى ربه موسى على قدر ووجوبا نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد. الأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد جاء بخلاف الأصل، وقد يلي المفعول، وقد يجي المفعول قبل الفعل. هذا الأصل في ترتيب ماذا؟ الفعل والفاعل والمفعول. الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل يجي بعده، والأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل بالفاعل، وقد يجاء بخلاف الأصل يجي المفعول قبل الفعل. قبل الفاعل. أول نشوف مثل سورة الأصل، ضرب محمد فاطمة مثلا، هذا بالترتيب. وقد يجاوب بخلاف الأصل، ضرب فاطمة محمد، وقد يجي المفعول قبل الفعل، فاطمة ضرب محمد. مثال آخر، أكل زيد الطعام، أكل طعام زيد، الطعام أكل زيد. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. هذا الترتيب الأصل. نعم. قال الشارح: هذا الحكم الخامس من أحكام الفاعل، وهو وش الأحكام التي مرت بنا؟ الأحكام التي مرنا أربعة، ما هي؟ الفاعل الذي كمرفوع أتى، الرفع، زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل وجوب تأخير، الفاعل مفعول. طيب، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو إلا وجرد الفعل، وجوب تجريد الفعل من علامة تثنية أو جمع إلى أسند لطاهر مثنى أو جمع. والرابع وتاء تانيث تلي الفاعل تلي الماضي إذا كان لونت، هذا أربع. والخامس والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن يتصل، هذه خمسة أحكام. نعم. وهو أن الأصل في الفاعل أن يقع بعد عامله، والأصل في المفعول أن يأتي بعدهما، نحو حرم الإسلام الغش. أيوة. وقد يتأخر الفاعل عن المفعول وهو نوعان. الأول تأخر، قد يتأخر الفاعل عن المفعول. تذكرون الأحكام التي أخذنا في باب المبتدا والخبر، متى يتقدم الخبر وجوب، متى يتأخر، ومتى يجوز الأمران، متى يجوز التقديم والتأخير للخبر. إذا لم يكن هناك أمر يوجب وليس هناك أمر يمنع، فإن يكون الأمر جائز. طيب، من المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر، المواضع المشهورة أن يكون لبس، هذا اللبس. الموضع الثاني أن يكون محصورا فيه. الثالث أن يتأخر فيه الخبر أن يكون المبتدأ من الأسماء التي لها الصداقة. طيب، متى يتقدم الخبر؟ أن يكون له صدارة، أن يكون المبتدأ محصورا فيه، أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر أو بعد الخبر. استحضر هذه الأمور لأن ربما نحتاج إليها. قال الأول تأخر جائز، وهو ما خلا من موجب التقديم أو التأخير. نحو أخذ عاصم جائزة. أخذ عاصم جائزة، الحكم هذا جائز، يصح أن تقول أخذ جائزة عاصم و... نعم. وتقول أخذ جائزة عاصم. قال تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. أين المفعول به؟ آل، والفاعل النذر. نعم. فآل مفعول به مقدم وهو مضاف، وفرعون مضاف إليه، والنذر فاعل جاء مؤخر، فاعل جاء، فاعل جاء مؤخر. ومنه قول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. أتى ربه موسى، الفاعل موسى والمفعول رب، والتقديم هنا جائز. لماذا؟ لأنه يسمع أن تقول أتى موسى ربه، وأتى ربه موسى، الضمير عائد على متأخر، لكنه متأخر في ماذا؟ في ماذا يا جماعة؟ أتى ربه موسى، الهاء تعود على موسى وهو متأخر، يجوز أن يعود الضمير على متأخر، لأنه متأخر في اللفظ للرتبة. إذن وين رتبة موسى؟ ما هو مبتدأ، فاعل، رتبته أنه فاعل، والفاعل رتبته قبل المفعول. نعم. هذا اللي قال فيه ابن مالك: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. نعم. فقدم الشاعر المفعول به وهو لفظ ربه على الفاعل موسى، مع كون المفعول. لماذا قدم؟ لماذا قدم؟ يقول لماذا قدم؟ لا لا، حتى لو قال أيوة استقيم رضيت هذا الوزن. يعني لو قال كما أتى موسى ربه على قدر أيضا ما يستقيم الوزن. نعم. وقد يكون له غرض يعني، ويعني مع الغرض هذا في غرض آخر. مع كون المفعول به مضافا إلى ضمير يعود على الفاعل المتأخر، وإنما جاز عود الضمير على متأخر لأنه متأخر لفظا متقدم رتبة، لأن رتبة الفاعل قبل المفعول. صح، رتبة المبتدأ والخبر أيهما رتبة الأول؟ والفاعل والمفعول أيهم؟ الفاعل. المفعول الأول والثاني من باب ظن أيهما رتبة الأول؟ ها؟ طيب، والمفعولين صب مفعولين ليس اسم مبتدا وخبر، اين رتبه الاول؟ مفعول ليس اسم مبتدا وخبر، ايهم رتبه الاول؟ يا شيخ اهدي، فعل ينصب مفعولين ليس اسمهما المبتدا والخبر، ايهما المقدم؟ عندنا مثلا لو قلت ظننت زيدا ناجحا، زيد مبتدا وناجح خبر، الاول قدم زيد لانه هو المبتدا وناجح هو الخبر، لكن اعطيت زيدا درهما، كل مفاعيل كل مفاعيل ما في فاعل وما في مبتدا ولا خبر منه. ها طيب، ها ايوه صح، الفاعل في المعنى، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، لأنه أعطيت زيدا درهما، إن كان زيد مفعول به ودرهم مفعول به إلا أن زيد يعتبر هو الآخر، ودرهم المأخوذ فهو فاعل في المعنى، سميه النحاة الفاعل في المعنى، وابن مالك تكلم عنه وهو قال والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، وليلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. نعم. قال الثاني تأخر واجب، وذلك في ثلاث مسائل. تجي عشر دقائق تفضل. نعم. وذلك في ثلاث مسائل ذكر منها ابن هشام مسألتين، الأولى أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو قرأ الكتاب صاحبه. وش يقول تأخر واجب؟ نعم. وذلك في ثلاث مسائل ذكر منها ابن هشام مسألتين، الأولى نعم فالكتاب مفعول به محدد، أن يتصل بالفاعل ضمير، أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو قرأ الكتاب صاحبه. أين الفاعل؟ صاحب. وأين المفعول؟ كتاب. والضمير يعود على من؟ على الكتاب. ولو قدمنا قلنا قرأ صاحبه الكتاب عاد ضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، لنجتنب هذا قدمنا المفعول. فما حكم تقديم المفعول؟ واجب. لماذا؟ حتى لا يعود الضمير عليه لو تأخر وهو متأخر لفظا ورتبة، لذلك نقدمه لأجل أن نقع في هذا المحلول. فالكتاب مفعول به مقدم وصاحبه فاعل، ومنه قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل له رب. لماذا؟ لأنه لو تأخر إبراهيم لعاد الضمير عليه وهو متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا الذي قال فيه ابن مالك وشذ نحو زان نوره الشجر، لو قال زان الشجر نوره صح، لكن شذ لنا. نعم. فإبراهيم مفعول به مقدم، ربه فاعل، وإنما وجب تقديم المفعول على الفاعل لأنه لو أخر المفعول وقدم الفاعل لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز إلا في الضرورة ومواضع مخصوصة. نعم. الحالة الثانية، إذن واضح الحالة، ما هي الحالة التي يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل؟ إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول، مثل ما قلنا هناك في المبتدا، متى يجب تقديم الخبر؟ إذا كان في المبتدا ضمير يعود على بعض الخبر أو شيء في الخبر. ثانية، قال الثانية أن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل نحو أكرمني صالح، فالياء مفعول به مقدم وصالح فاعل مؤخر. ولو قدم الفاعل فقيل أكرم صالح إياي لانفصل الضمير مع إمكان اتصاله، وهذا لا يجوز إلا فيما استثني كما تقدم في الضمير. طيب هذه القاعدة ما هي قاعدة الاتصال والانفصال؟ أقول يقولون أنه متى إذا تأت ولا تجي شوف البيت، أنه إذا أمكن الاتيان بالضمير متصل فلا يؤتى به منفصلا. لماذا؟ لأن الضمير المتصل أخصر، والضمائر مبنية على الاختصار، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أي يجيء المتصل. أعد البيت، ما معنى اختيار؟ يعني في النفع، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أي يجيء المتصل، فمتى أمكن أن يأتي الضمير متصلا فهو الأولى لأنه أخصر، الضمائر مبنية على الاختصار. قال الثالثة، طيب المثال أكرمني صالح، أين المفعول؟ الياء، والفاعل والنون أكرمني، نون الوقاية حرف لا محل للإعراب. لماذا يجب تأخير الفاعل وتقديم مفعول؟ لأن الفاعل ضمير متصل ولا يجوز أن يؤتى به منفصلا متأخرا فتقول أكرم صالح إياي. لماذا؟ لأن الضمائر مبناها على الاختصار، والضمير المنفصل ليس أخصر من المتصل. الحالة الثالثة، أن يحصر الفاعل بإنما، نحو إنما ينفع المرء العمل الصالح. طيب قال شو الشفرق يا أخوان لو قلنا إنما ينفع العمل الصالح والمرأة؟ بمعنى ما يختلف شخص، ما يختلف. إنما ينفع العمل الصالح والمرأة، وإنما ينفع المرأة العمل الصالح. الأسلوب غلط ولا صح؟ طيب والمعنى يختلف؟ ها يختلف. طب وش لون يختلف يا سيدنا؟ مع كتاب اليوم وزي متأخر ما اليوم كل شيء، وش الفرق بينهم؟ إذا قدم المرء وش يصير المحصور فيه؟ ما هو؟ وش يصير المعنى؟ المحصور فيه ما هو؟ المرء، والمحصور ما هو؟ أو العكس؟ المحصور فيه متأخر دائما متأخر مع إنما. يعني نفع المرء وش محصور فيه؟ في العمل الصالح. طيب إنما ينفع العمل الصالح المرأة، وش حصرنا؟ يقول إن العمل الصالح ما ينفع إلا المرأة، ويختلف معه. مثل ما الشاعر إلا زيد، وما زيد إلا شاعر، يختلف. سبق تكلمنا عنه في باب المثال. نعم تفضل. أن يحصل فاعل وما بإلا أو بإنما انحصر أخر، يقول ابن مالك وما بإلا أو بإنما انحصر أخر، وقد يسبق من قصد ظهر. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء فاعل يخشى، أو يحصر بإلا على الأصح، نحو لا ينفع المرأة إلا العمل الصالح. وهذه المسألة لم يذكرها المصنف. طيب فهمنا مع إنما يا جماعة، متى يجب تأخير المفعول الفاعل؟ إذا حصر بإنما. طيب متى يجب تأخير الخبر؟ إذا حصر. متى يجب تأخير المبتدأ؟ إذا حصر. متى يجب تأخير المفعول؟ إذا حصر. أربعة أجزاء. مش قلنا البيت، تذكروا البيت اللي ذكرنا لكم، أنا قال لكم فهموا ترى بنستعمله. لحظة خلينا نشوف، لا بالكيف الكافية. أنا أعطيتكم أربع مسائل في هذه أصول، أربع مسائل كلها أصول، شيء يتعلق في الحفظ، وشيء يتعلق في الصدارة، وشيء يتعلق في اللبس. أيوة لقيتها. أو لفظه إلا منع التقدم، وكل جزء حصرته إنما، أو لفظه إلا منع التقدم من الأجزاء المبتدأ والخبر والمفعول والفاعل، كل هذه أجزاء إذا حصر واحد من هذه الأربعة يجب تأخيره مع إنما ومع إلا. ما كنت معنا؟ ما سجلته؟ ها؟ فينا. طيب وش يقول في الحصر في الصدارة؟ حصارة. لقيتها؟ اكتب. طيب ها؟ ولازم ما بيسأل. طيب في قاعدة ثالثة اللبس ها؟ والتزم الأصل لبس، إذا لبس حدث كعمر الجاني قلنا بعد رابع ما هي؟ أيوة حكم الحذف، وحذف ما يعلم جائز كما يقول زيد بعد من عندكم، أربع أبيات قواعد مهمة كبيرة في كل الأبواب نستعملها.